فإن ربنا قد جرم الله والله كان العباد والله لو كان العباد تبصرت انوارها للبدر ولا تكفيه لقيا في السماوات وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه ان البدر يخلق نوره لا صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله يا لبينهم Oh, yeah. عليك يا ابو علي. طب عايزين لما حد من العصر يا ابو علي بس. الذي خلق السماوات الذي خلق محمود. يا سيدي اسمعك دكتور سنة شو سراجل وسراجل قديم عليك. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا ربنا التي حرم الله إلا

ثمانية عم الشيخ محمود ثمانية مولانا. وكان الله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون في شارع فريد الجازي وشكر الله تعالى.